أتى بعد فصل الشتاء الربيع، أتى بقميص جديد بديع. أتى بعد فصل الشتاء الربيع، أتى بقميص جديد بديع. فهب النسيم وهب الجميع، وطار الفراش ونحل سريع. فهب النسيم وهب الجميع، وطار الفراش ونحل سريع. وطار الفراش ونحل سريع. يجيء الربيع بعطر الزهور، جميلا بديعا كثير السرور. يجيء الربيع بعطر الزهور، جميلا بديعا كثير السرور. فيأتي يفاخر كل الشهور بثوب جميل شذاه العطور. فيأتي يفاخر كل الشهور بثوب جميل شذاه العطور. فغنى الطيور بأفق أصيل، على الأيك غنى حمام جميل. فغنى الطيور بأفق أصيل، على الأيك غنى حمام جميل. أتى بعد فصل الشتاء الربيع، أتى بقميص جديد بديع. أتى بعد فصل الشتاء الربيع، أتى بقميص جديد بديع. فهب النسيم وهب الجميع، وطار الفراش ونحل سريع. فهب النسيم وهب الجميع، وطار الفراش ونحل سريع. وبين الوهاد وفوق الجبال، جموع التلاميذ تحت الظلال. وبين الوهاد وفوق الجبال، جموع التلاميذ تحت الظلال. يجيئون في رحلة للجمال، مع الصحب يلهون لهوا حلال. يجيئون في رحلة للجمال، مع الصحب يلهون لهوا حلال. فهذا ربيع الحياة البهي، كعهد الشباب وعهد القوي. فهذا ربيع الحياة البهي، كعهد الشباب وعهد القوي. أتى بعد فصل الشتاء الربيع، أتى بقميص جديد بديع. أتى بعد فصل الشتاء الربيع، أتى بقميص جديد بديع. فهب النسيم وهب الجميع، وطار الفراش ونحل سريع. فهب النسيم وهب الجميع، وطار الفراش ونحل سريع. أتى بعد فصل الشتاء الربيع، أتى بقميص جديد بديع. أتى بعد فصل الشتاء الربيع، أتى بقميص جديد بديع.